بدليل انه قال لي سلم على دي وارجم دي. يبقى الحجر له قيمة. ولذلك اللي بيقولك ده وثنية يقول له تنيل على عينك وثنية ايه. شوف الحكاية ده انتقل من مراد نفسه الى مراد ربه. والحالة واحدة حجر واحد كان لما يجي ناحيته ويعظمه نقول له ابعد ده انت كافر. والحجر ده لما نعظمه انت مؤمن بالغ الايمان. ليه؟ لان لك مراد نفسك ده بنعظمه بمراد الله. فيجي يقول بقى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايدي ورماحكم. ايه الفرق بين تناله الايد وتناله الرماح؟ اللي تناله الايد ده يبقى عملية ايه؟ سهلة. وده زي صغار الوحوش والحاجات البسيطة والفراخ اللي لسه طالعة من البيضة والبيض حاجة بإذن. والرماح يبقى أقل مجهود نعمل الرمح كده يبقى. طب ليبلونكم ليه؟ قال لك فيه فرق بين أن يلح الإنسان على المعصية فيفعلها وبين أن يصل إلى منزلة لا يلح فيها على المعصية. يعني ما يكتلش نفسه عشان يعمل معصية إنما قد تقع عليه المعصية. ففيه واحد وإن وقعت عليه المعصية ميسرة برضه ما يعملهاش. يوم ربنا لما يحب ربنا إيمانيا يقول أنتوا بقيتوا كويسين لا تلحون على المعصية. فأنا حبتليكوا كده أشوف لما المعصية تيجي لكم كده لحدكم برضو تعملوها ولا ما تعملوهاش. فإن كان إيمانكم قوي برضو ما تعملوهاش. فأنا حبتليكم بشيء من الصيد الذي حرمته عليكم. حبتليكم بي بإن أجعله في متناول إيه يترمي عليكم كده. في الحديبية بقى يتعجبوا الصيد والبتاع يجوا عليهم كده يرموا مع إنهم بيفروا. اللي بينصاد ده بيفر ولا ما يفرش؟ يوم هم يجي يترموا عليهم كده الله قال أنا ببتليكم بقى أشوفكم أنتوا صحيح ما عنتش بتلحوا على المعصية لكن إذا وقعت عليكم المعصية عايز أديكم مناعة في إن المعصية وإن وقعت عليكم برضو تبقوا إيه ما تقولوش ده ميسرة وسهلة ومش عارف إيه تبقوا ما لأبلونكم أي لا يختبرنكم. واحد ما قولنا الابتلاء مش مذموم في ذاته إنما المذموم في الغاية من الابتلاء لأن الابتلاء اختبار. طب يفرض إن واحد نجح يبقى الابتلاء وحش؟ إنما وحش على مين؟ على اللي يسقط. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد بشيء من الصيد. قال انا مش هبتليكم يعني بحاجه كبيره قوي كده يعني ده بشيء بسيط من الايه من الصيد عشان اعودكم ان انتم كما انكم لا تحاولون ان تتهافتوا على المعصيه اقول لكم وان تهافتت المعصيه عليكم يكون عندكم مناعه وتردوا. هعمل لكم ابتليكم بشيء من الصيد تناله ايه يعني سهل الماخذ ورماحكم ليعلم الله يا سلام سبحان الله ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم بقى ربنا ابتلى بشيء من الصيد تناله أيديهم ورماحهم علشان يعلم من يخافه. طب ما هو ربنا عالم ربنا عالم من يخافه قبل أن يحدث. أم قال لك لا فرق بين علم وعلم. فيه علم يكون حج على الناس وعلم صحيح ما يتخلفش وحيحصل انما مش حج على الناس. علم الله مش حج على الناس يا سيدي. يمكن لما يقول لا ده انت لو ابتلتنا كنا ننجح نقول لهم حنبتليكوا بالفعل عشان لما يحصل منكم كذا وكذا يبقى ايه يبقى شهادة منكم انتم يبقى العلم علم شهادة منكم انتم. تيجي مثلا زي ما قلنا سابقا ان يجي واحد مثلا يقول ايه والله الولد الفلاني ده هي ايه هيسقط السنة دي لأنه بيلعب طول السنة ولا بيلتفتش ومش عارف إيه وبتاعه ومش عارف إيه. ولذلك أبوه يقول الأحسن ما ندخلوش إيه الامتحان لأن أنا عارف إنه بس هيدخل وإيه بلاش رسوم الامتحان وبلاش الدوشة ومش عارف إيه وبتاعه وحاجات زي دي. وبعدين ما يدخلش الولد الامتحان يجي الولد بيبقى يقول له لا أنا لو دخلت الامتحان كنت أنجح. يوم يقول له طيب يا أخويا ادخل الامتحان. فلما يدخل الامتحان ويسقط يبقى الحكاية من جهته ولا لا يقدر يردها. ففيه علم من الحق انما ما يلزمش الحجة لنا. العلم اللي واقعي هو اللي يلزم الايه هو اللي يلزم الحجة. يبقى يعلم علم الزام ايه الزام هو الا فهو عالم ان احنا هننجح او ما ننجحش. هو عالم من اول الامر. يبقى التجربة مش عايزة عشان يعلم لا تجربة من عزة عشان ايه

عن رويه وعن اناه وعن هدوء اعصابه وعن عدم غضب. نعم. والى لقاء اخر.